بئس الرفد المرفود، بئس العون المعان او العطاء المعطى. واصل الرفد ما يضاف الى غيره ليعمده، والمخصوص بالذم محذوف اي رفدهم، وهو اللعنة في الدارين. ذلك من انباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. ذلك من انباء القرى، اي ذلك النبأ من انباء القرى المهلكة، نقصه عليك مقصوص عليك، منها قائم، من تلك القرى باق كالزرع القائم وحصيد، ومنها عافي الاثر كالزرع المحصود. والجملة مستأنفة، وقيل حال من الهاء في نقصه، وليس بصحيح، اذ لا واو ولا ضمير. وما ظلمناهم باهلاكنا اياهم، ولكن ظلموا انفسهم، فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك، وما زادوهم غير تتبيد. فما اغنت عنهم، فما نفعتهم ولا قدرت ان تدفع عنهم، بل ضرتهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك، حين جاءهم عذابه ونقمته، وما زادوهم غير تتبيب هلاك او تخسير. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، ان اخذه اليم شديد. وكذلك مثل ذلك الاخذ، اخذ ربك، وقرئ اخذ ربك بالفعل، وعلى هذا يكون محل الكاف النصب على المصدر، اذا اخذ القرى اي اهلها. وقرئ اذ لان المعنى على المضي، وهي ظالمة حال من القرى، وهي في الحقيقة لاهلها، لكنها لما اقيمت مقامه اجريت عليها. وفائدتها الاشعار بانهم اخذوا بظلمهم، وانذار كل ظالم ظلم نفسه او غيره من وخامة العاقبة. ان اخذه اليم شديد وجيع غير مرجو الخلاص منه، وهو مبالغة في التهديد والتحذير. ان في ذلك اي فيما نزل بالامم الهالكة، او فيما قصه الله تعالى من قصصهم، لآية لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. ان في ذلك فيما نزل بالامم الهالكة، او فيما قصه الله تعالى من قصصهم، لآية لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة، يعتبر به عظة لعلمه ان ما حاق بهم ونموذج مما اعد الله للمجرمين في الآخرة، او ينزجر به عن موجباته لعلمه، بانه من اله مختار يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فان من انكر الآخرة واحال فناء هذا العالم لم يقل بالفاعل المختار، وجعل تلك الوقائع لأسباب فلكية اتفقت في تلك الأيام لا لذنوب المهلكين بها. ذلك إشارة إلى يوم القيامة وعذاب الآخرة، دل عليه يوم مجموع له الناس، أي يجمع له الناس. والتغيير للدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم، وأنه من شأنه لا محالة، وأن الناس لا ينفكون عنه، فهو أبلغ من قوله يوم يجمعكم ليوم الجمع. ومعنى الجمع له الجمع لما فيه من المحاسبة والمجازاة، وذلك يوم مشهود، أي مشهود فيه أهل السماوات والأرضين فاتسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول به، كقوله في محفل من نواصي الناس مشهود، أي كثير شاهدوه. ولو جعل اليوم مشهودا في نفسه لبطل الغرض من تعظيم اليوم وتمييزه، فإن سائر الأيام كذلك، وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما نؤخره أي اليوم إلا لأجل معدود، أي لانتهاء مدة معدودة متناهية على حذف المضاف، وإرادة مدة التأجيل كلها بالأجل لا منتهاها، فإنه غير معدود. يوم يأتي أي الجزاء أو اليوم، لقوله أن تأتيهم الساعة على أن يوم بمعنى حين، أو الله عز وجل كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ونحوه. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة يأتي بحذف الياء استجزاء عنها بالكسرة، لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. لا تكلم نفس أي لا تتكلم، بمعنى بما ينفع وينجي من جواب أو شفاعة، وهو الناصب للظرف. ويحتمل نصبه اكتفاء بإضمار اذكر أو بالانتهاء المحذوف، إلا بإذن الله، كقوله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وهذا في موقف، وقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون في موقف آخر، أو المأذون فيه، هي الجوابات الحقة، والممنوع عنه هي الأعذار الباطلة. فمنهم شقي وجبت له النار بمقتضى الوعيد، وسعيد وجبت له الجنة بمقتضى أو بموجب الوعد، والضمير لأهل الموقع، وإن لم يذكر لأنه معلوم مدلول عليه بقوله لا تكلم نفس أو للناس. فأما الذين شق في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير إخراج النفس، والشهيق رده، واستعمالها في أول النهيق وآخره، والمراد بهما للدلالة على شدة كربهم وغمهم وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه، أو تشبيه صراخهم بأصوات الحمير، وقرئ شوقوا بالضم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ليس لارتباط دوامهم في النار بدوامهما، فإن النصوص دالة على تأييد دوامهم وانقطاع دوامهما، بل التعبير عن التأبيد والمبالغة بما كانت العرب يعبرون به عنه على سبيل التمثيل. ولو كان للارتباط لم يلزم أيضا من زوال السماوات والأرض زوال عذابهما أو عذابهم، ولا من دوامهما دوامه، إلا من قبيل المفهوم، لأن دوامهما كالملزوم لدوامه، وقد عرفت أن المفهوم لا يقاوم المنطوق. وقيل المراد سماوات الآخرة وأرضها، ويدل عليهما قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وأن أهل الآخرة لا بد لهم من مظل ومقل، وفيه نظر لأنه تشبيه بما لا يعرف، بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده ودوامه، ومن عرفه فإنما يعرفه بما يدل عليه دوام الثواب والعقاب، فلا يجدي له التشبيه إلا ما شاء ربك، استثناء من الخلود في النار، لأن بعضهم وهم فساق الموحدين يخرجون منها، وذلك كاف في صحة الاستثناء، لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض، وهو المراد بالاستثناء الثاني، فإنهم مفارقون عن الجنة أيام عذابهم، فإن التأبيد من مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقص أو ينتقض باعتبار الانتهاء، وهؤلاء وإن شقوا بعصيانهم فقد سعدوا بإيمانهم، ولا يقال فعلى هذا لم يكن قوله فمنهم شقي وسعيد تقسيما صحيحا، لأن من شرطه أن تكون صفة كل قسم منتفية عن قسيمه، لأن ذلك الشرط حيث التقسيم لانفصال حقيقي أو مانع من الجمع، وهنا المراد أن أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين، وإن حالهم لا يخلو عن السعادة والشقاوة، وذلك لا يمنع اجتماع الأمرين في شخص باعتبارين، أو لأن أهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحيانا، وكذلك أهل الجنة ينعمون بما هو أعلى من الجنة كالاتصال بجناب القدس والفوز برضوان الله ولقائه، أو من أصل الحكم، والمستثنى زمان توقفهم في الموقف للحساب، لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في النار حين يأتي اليوم، أو مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ إن كان الحكم مطلقا غير مقيد باليوم. وعلى هذا التأويل يحتمل أن يكون الاستثناء من الخلود على ما عرفت، وقيل هو من قوله لهم فيها زفير وشهيق، وقيل إلا هاهنا بمعنى سوى كقولك علي ألف، إلا الألفان القديمان، والمعنى سوى ما شاء ربك من الزيادة لآخر له على مدة بقاء السماوات والأرض. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ غير مقطوع، وهو تصريح بأن الثواب لا ينقطع، وتنبيه على أن المراد من الاستثناء في الثواب ليس الانقطاع، ولأجله فرق بين الثواب والعقاب في التأبيد. وقرأ حمزة الكسائي وحفص سعدوا على البناء للمفعول من سعده الله بمعنى أسعده، وعطاء نصب على المصدر المؤكد أي أعطوا عطاء أو الحال من الجنة، ثم قال تعالى فلا تكو في مريته. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. لقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى قصة أمم استحقت العذاب، منها أمة نوح وأمة هود وأمة صالح وأمة لوط وأمة شعيب، وذكر أخيرا أمة فرعون. وعندما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن جماعة اتبعوا أمر فرعون وصفه فقال: وما أمر فرعون برشيد. وقد وصفه مباشرة وكأن الدنيا قد انطوت، أي فأرسل الله له موسى عليه السلام وأنذره ووعد وأوعد وأبطل السحر وجاء بالآيات والمعجزات، ولكن هذا الإنسان لم يتب إلى الله عز وجل حتى أغرق مع جماعته بأمر من الله تبارك وتعالى. فقد وصفه الله عز وجل في يوم القيامة: إن القائد الذي يكون قائدا للضلال والغي والفساد في الدنيا سيكون أيضا في مقدمة الذين يعذبون يوم القيامة، يقدم قومه يوم القيامة إلى النار كما قدمهم في الدنيا، وهو صاحب الشرك والضلال والدعوات الفاسدة كذلك يقدمهم إلى أن يعذب في نار جهنم بأمر الله عز وجل. قال ربنا: فأوردهم النار، وما قال سيريدهم، وهذا تحقيق بأن الله عز وجل صور لنا الموقف وكأنهم دخلوا النار وعذبوا فيها، ثم بعد ذلك قال: وبئس الورد المورود. دائما انظروا: ولما ورد ماء مدين، الأصل في الورود أن يأتي الإنسان للماء البارد، وذلك من أجل أن يبرد الأكباد وأن يسكن العطش وأن يغتسل من الحرارة وأن يتنظف من الأوساخ. ولكن هنا على العكس تماما، شبه كما يأتي الإنسان إلى مورد الماء، فهؤلاء قد جاءوا إلى مورد العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا ما بينه ربنا: وما أمر فرعون برشيد. إذن ليس لم يكن مأمون العاقبة، لم يكن حميد العاقبة على الإطلاق. ثم بين ربنا عز وجل أن هؤلاء كما يلعنون في الدنيا ويطردون من رحمة الله عز وجل، كذلك يلعنون في الآخرة وأتبعوا في هذه لعنة، أي في الدنيا وفي الآخرة ويوم القيامة. بئس الرفد المرفود، لا عون ولا معان ولا شيء معطى، إذن إلا اللعنة التي صبت عليهم من قبل الله عز وجل في الدارين. ثم ذكر ربنا عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولنا عبرة وعظة: ذلك ما تقدم من الآيات من أنباء القرى، من أنباء نوح وهود وصالح وشعيب وأمثاله، نقصه عليك، نذكر لك قصته وقصة الدعوة إلى الله وقصة الأنبياء الذين جاءوا إليهم ولكنهم لم يستجيبوا، فهؤلاء أهلكناهم بالغرق وآخرون بالريح السموم، وهؤلاء بالصيحة، وهؤلاء بصيحة من فوقهم، وهؤلاء بصيحة من تحتهم، وهؤلاء انقلب عاليها سافلها، إلى غير ذلك. إذا أردت أن تنظر إلى هؤلاء فانظر حولك في الجزيرة العربية، تجد آثار هذه الأمم، منها قائم عبرة من غضب الله عز وجل لمن يأتي، ومنها حصيد. والحقيقة وما قال قائم أو حصيد، قال قائم وحصيد، لأنك اليوم مثلا قوم لوط كقرية سدوم موجودة وأغرقت والآن هي في أسفل البحر الميت تعرف، إذا تصعد إلى درجة أنها تبقى لمن يفكر ولمن يختبر ولمن يذهب ولمن يطلع ولمن يسافر. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. وأنتم تعلمون إذا حصدت الأرض عند ذلك يأتي القوم فيشعلون فيها نار الحشيم فلا يبقى فيها أي شيء على ظهر الأرض على الإطلاق، ومنها ما بقيت آثارهم كما بقيت آثار الفراعنة إلى يومنا هذا، وكيف أهلكهم الله. وإلى يومنا هذا يستطيع الناس أن يروا فرعون موسى وأن يروا تكسير أضلاعه وأن يروا غرقه وآثار غرقه إلى يومنا هذا بما أثبته العلم وبما أثبته التاريخ وما ترك لنا. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ما ظلمهم الله، الله عز وجل ما ظلمناهم عندما أهلكناهم، لأن الوعيد كان على لسان رسلنا، هددناهم أرسلنا إليهم الرسل بينا لهم الآيات عرضنا عليهم الإيمان قلنا لهم سيأتيكم عذاب إن لم تؤمنوا. إن الذي لم يستجب لأمر الله ولا لأمر رسله عند ذلك يكون قد ظلم نفسه. عند ذلك ماذا ظنوا أن هذه الآلهة من الأصنام التي يعبدونها من دون الله تغنيهم، فما دفعت عنهم شرا ولم تأتي لهم بأي خير على الإطلاق. قال ربنا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، انظر هنا من شيء على الإطلاق ولا شيء قليل أبدا، لما جاء أمر ربك. أمر الله عندما أمر بالاستئصال، عندما أمر بهذه الأرض صارت تنور، عندما أمر بالريح السموم، عندما أمر بالصيحة، لما جاء أمر ربه، حين جاء العذاب لهؤلاء وهؤلاء جاءت نقمة الله عليهم وما زادوهم، ما زادتهم تلك الآلهة إلا هلاكا وتخسيرا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وانظروا إلى هذه النتيجة التي ينبغي لكل عاقل أن يضعها أمام عينيه وإلا لم يكن عاقلا. وكذلك مثل هذا الأخذ الذي أخذه الله لقوم نوح ولقوم هود ولقوم صالح ولقوم لوط ولقوم شعيب، مثل هذا الأخذ تماما عند ذلك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، معنى ذلك كذلك إهلاك ربك عندما يأخذ القرى، المكان الذي يستقر فيه الناس والذين أرسل فيه الرسل وأنزلت فيه الآيات البينات فلم يستجيبوا بسبب ظلمهم وخامة عاقبتهم، إن أخذه أليم شديد. وانظر إلى الحال التي سبقت وهي ظالمة، ظالمة معنى ظالمة لنفسها، ظالمة لرسولها، ظالمة للحقيقة، ظالمة بعبادة الأصنام، ظالمة ببعدها عن طاعة الله عز وجل. إن أخذه أليم شديد، ومعنى أليم مؤلم وجيع لا يمكن الخلاص منه على الإطلاق. وهذه غاية المبالغة في التهديد والتحذير. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يا إخواني، من أراد أن يعتبر فالسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. هؤلاء أشقياء أرادوا أن يجربوا بأنفسهم فهلكوا. هؤلاء فنزل فيهم العذاب، فنزلت فيهم الصاعقة، فنزلت فيهم الريح السموم، فنزلت فيهم الصيحة. إن في ذلك لآية. أيها الناس، عودوا إلى ربكم وانظروا إلى ما جرى حولكم وإلى ما جعله الله نماذج للمجرمين الذين تفننوا في أنواع الإجرام، الذين اختاروا ربا سوى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين أنكروا وجود الآلهة أو عبدوا آلهة دون الله عز وجل أو أشركوا بالله عز وجل. إذن كلكم أيها الناس ستجمعون إلى يوم واحد، وتقفون في صعيد واحد، وتحاسبون في موقف واحد، وتنشر عليكم صحائفكم، وكذلك يخاطبكم ربكم لا يشغله شأن عن شأن. ذلك يوم مجموع، مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. يوم القيامة، اليوم الذي يجمع الله الناس فيه لا محالة. ذلك يوم يشهده أهل السماوات وأهل الأرض. يوم مشهود، أي مشهود عذابه، مشهود فيه حساب الله عز وجل، مشهود فيه التقسيم إلى أهل الجنة وإلى أهل النار. ليس المراد اليوم، وإنما المراد ما يحدث في ذلك اليوم. قد يقول كثير من المشركين والذين عصوا الأنبياء والمرسلين، لماذا لا يأتي ذلك اليوم؟ قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. هذا مما استأثر الله عز وجل فيه بعلمه، فلا يعلمه إلا الله. فإذا انتهت المدة التي أرادها الله لهذه الدنيا، وفني الناس جميعا، وأنبتهم الله عز وجل من قبورهم، وجمعهم في صعيد واحد، ويقفون جميعا، ثم بعد ذلك يصفهم الله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي ذلك اليوم، ويقف الناس لا ينطقون إلا من أذن له الرحمن. إذن يوم يأتي لا تكلم، أي لا تتكلم نفس، أي نفس. النكرة في سياق النفي تعم معنى ذلك كل من خلق الله عز وجل إلا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن لا توجد أعذار باطلة، لا توجد إلا الأجوبة المحقة المأذون بها من قبل الله عز وجل. والناس ينقسمون، فمنهم شقي ومنهم وسعيد. معنى ذلك منهم الشقي الذي وجبت له النار بمقتضى وعد وعيد الله عز وجل، ومنهم سعيد وجبت له الجنة بوعد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ربنا أهل النار فقال: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. إذن هؤلاء الذين هم في النار الذين جاءهم الكرب واشتد بهم الكرب، هؤلاء الذين انحصرت أمورهم في نار جهنم، فلنار جهنم زفير كإخراج النفس والشهيق، فلذلك نحن نفعل في أنفسنا شهيق وزفير، فالشهيق عندما تسحب النفس والزفير عندما تطلقه، معنى ذلك وكأنما جعل لجهنم ذلك، لهم فيها زفير وشهيق. قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أو يقال مثلا إن الشهيق والزفير بسبب العذاب الذي يعذبون فيه، فلهم أصوات كأصوات الحمير عندما بين العذاب والعذاب. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. ربنا عز وجل باختصار يقول يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، وبدأ ربنا بأهل النار فقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قد يقول قائل ربنا عز وجل يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أليست هنالك سماوات للآخرة؟ نحن لا نعلم ذلك، الله عز وجل جعل تبدل السماوات غير السماء، معنى ذلك في سماء. نعم، وهذا إذن يبقى الخلود لهم، إن ربك فعال لما يريد، وفعال صيغة مبالغة، ومعنى ذلك كثير فعله، هذا الفعل الكثير الذي يفعله الله عز وجل في أهل النار قال إلا ما شاء ربك. ربنا سبحانه وتعالى جعل أهل النار على قسمين، قسم يخلد فيها ولا يخرج منها، وقسم منها إنما يعذب على مقدار فسقه في هذه الحياة الدنيا، فإذا أذن ربنا عز وجل عند ذلك أخرجهم، وكانوا تبرئة لقسم الله عز وجل في دخولهم النار إن ربك فعال. هؤلاء عندما عصوا الله سبحانه وتعالى، إذا الناس لا يخرجون عن أحد قسمين، إما شقي وإما سعيد، وهذا لا يعني أن الواحد من الممكن أن يكون في البداية شقيا ثم بعد ذلك ينتقل أمره إلى أن يكون سعيدا عندما يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، فإن لله سبحانه وتعالى توبات على أهل الوعيد الذين يحكم عليهم. فإن ربك فعه أن لا تعترضوا على حكم الله. نعم، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. أي هؤلاء الذين سعدوا عندما قيل لهم يا أهل الجنة خلود بلا موت، كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مع الصالحين، كانوا مع المقربين، كانوا مع الذين أنعم الله عليهم، كانوا في الفردوس الأعلى، هؤلاء يرتقون درجات في يوم القيامة، فربنا سبحانه وتعالى يعطيهم عطاء لا ينفذ. فما بالك بإنسان يكون في الجنة فيتنعم عندما ينظر إلى الله تبارك وتعالى، عندما يستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يتنقل في ملكوت الله عز وجل، عطاء غير مقطوع. العطاء الثمرة عندما تقطع لا يبقى على الشجرة ثمرة، أما لو قطعت فخلفت من بعدها فهذا العطاء كأنه لم يقطع أصلا. فالعطاء الدائم، النعيم الدائم الذي لا يمل فيه على الإطلاق، اللهم اجعلنا من أهل السعادة، اللهم اجعلنا من أهل السعادة، ولا تجعلنا من أهل السقاوة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.